رمز للعلم وللأدب وبه خطت كل الكتب. رمز للعلم وللأدب وبه خطت كل الكتب. قلم يروي لي أفكاري أكتب ما شئت فيا عجبي. قلم يروي لي أفكاري أكتب ما شئت فيا عجبي. يا طالب لا تهمل قلمك فبه ستنال به حلمك. يا طالب لا تهمل قلمك فبه ستنال به حلمك. وتعيش حياة طيبة وتثبت في الآتي قدمك. رمز للعلم وللأدب وبه خطت كل الكتب. قلم يروي لي أفكاري أكتب ما شئت فيا عجبي. قلم يروي لي أفكاري أكتب ما شئت فيا عجبي. قد علم ربي بالقلم فلينظر علماء الأمم. قد علم ربي بالقلم فلينظر علماء الأمم. قد علم ربي بالقلم فلينظر علماء الأمم. قد علم ربي بالقلم فلينظر علماء الأمم. ولينظر من لم يتعلم فالعلم رهين بالقلم. رمز للعلم وللأدب وبه خطت كل الكتب. قلم يروي لي أفكاري أكتب ما شئت فيا عجبي. قلم يروي لي أفكاري أكتب ما شئت فيا عجبي. رمز للعلم وللأدب.